أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، وقلنا إن هذين النوعين من الأصول العملية يمتاز أحدهما عن الآخر بعدة أمور، ذكرنا الأمر الأول والثاني والثالث. أما الأمر الرابع فنقول إن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا ولا إثباتا. أما الأصول العملية الشرعية فهي وإن كان لا يعقل وقوع التعارض بينها ثبوتا، ولكن يمكن أن يقع التعارض بينها إثباتا. ففي الحقيقة الفرق وين صار؟ في عالم الإثبات. ثبوتا لا تعارض بين الأصول العقلية فيما بينها، ولا في الأصول الشرعية فيما بينها. أما إثباتا لا يعقل التعارض في الأصول العقلية، وإنما يعقل في الأصول الشرعية. ولكي نعرف ذلك لا بد أن نعرف أولا ما هو مقام الثبوت والإثبات في الأصول العملية الشرعية، وما هو مقام الثبوت والإثبات في الأصول العملية العقلية. أما الأصول العملية الشرعية فالأمر فيها واضح، فإن واقع حكم المولى وواقع مراد المولى بالإرادة الجدية هو عالم الثبوت، سواء أبرز المولى ذلك المراد والواقع أو لم يبرزه. واقع الحكم الشرعي وواقع الإرادة المولوية يسمى عالم الثبوت، أبرز أو لم يبرز. أما إذا أبرزه المولى بصياغة تشريعية، إذا أبرزه بصياغة تشريعية فتلك الصياغة التشريعية تكون عالم إثبات، لأنها مبرزة لعالم الثبوت، مبرزة لإرادة المولى. إذن واقع الإرادة أبرز أو لم يبرز هو عالم الثبوت. أما الصياغة التشريعية الصادرة من المولى لإبراز واقع إرادته هاي تسمى عالم الإثبات. أما في الأصول العملية العقلية فقد يكون التمييز بين عالم الثبوت وعالم الإثبات فيه نوع من الخفاء. لماذا؟ لأن الأصول العقلية ليست أحكاما شرعية كما قلنا، وإنما هي إدراكات عقلية، والإدراكات العقلية ليس فيها واقع مراد العقل وصياغة تشريعية كاشفة عن واقع مراده. في العقل ما عندنا واقع المراد للعقل فنسميه ثبوت، ثم صياغة تشريعية كاشفة عن مراده لنسميها عالم الإثبات. هذا موجود في العقل أو ليس موجودا؟ ليس موجودا في العقل، لا يوجد واقع المراد وصياغة تشريعية. إذن أين عالم الثبوت وعالم الإثبات في الأصول العملية العقلية؟ قالوا يمكن تصوير ذلك بهذه الطريقة، وهي أن الأصول العملية العقلية كما قلنا مرجعها إلى إدراك العقل لثبوت حق الطاعة، أو إدراك العقل لعدم ثبوت حق الطاعة. وقلنا إن هذين الإدراكين لحق الطاعة أو عدم حق الطاعة هي من أحكام العقل العملي الراجعة إلى الحسن والقبح. فإن العقل إذا أدرك حسن الطاعة، إذا أدرك حق الطاعة، فهذا يعني أن الطاعة حسنة والمعصية شنو؟ قبيحة، والعقاب على المخالفة حسن. فإدراك العقل لثبوت حق الطاعة في الحقيقة مرجعه إلى إدراك الحسن أو القبح. وهكذا إدراك العقل لعدم ثبوت حق الطاعة لمن مرجعه؟ إلى عدم حسن الطاعة وعدم قبح المعصية. إذا حق طاعة ماكو فلا طاعة ولا معصية، والعقاب عليه قبيحون. إذن الأصول العملية العقلية طرا هي أحكام عملية للعقل، وأحكام العقل العملي جميعا راجعة إلى الحسن والقبح. حينئذ نقول الحسن والقبح أمران واقعيان وليس دور العقل إلا إدراكهما، فالكذب قبيح واقعا يأتي العقل يدركه، يدرك قبحه، والصدق حسن واقعا، والعقل شنو دوره؟ إدراكه. العقل لا يوجد الحسن والقبح، وإنما العقل دوره شنو؟ إدراك الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح أمران واقعيان، أما العقل فمجرد إدراك للحسن والقبح كما شرحناه سابقا. زين، فإذا نظرنا إلى واقع الحسن والقبح نسميه عالم الثبوت، وإذا نظرنا إلى إدراك العقل لهذا الأمر الواقعي نسميه عالم الإثبات. فما هو عالم الثبوت في الوصول العملية العقلية؟ ما هو عالم الثبوت؟ هو واقع الحسن والقبح، أو قل الحسن والقبح الواقعيان، لهما واقعية سواء أدركهما العقل أو لم يدركهما. ألا تلك الواقعية شو نسميها؟ ثبوت. إذا جاء العقل بعد ذلك وأدرك الحسن الواقعي وأدرك القبح الواقعي فهذا الإدراك عالم إثبات. فالأصول العقلية لها عالم ثبوت ولها عالم إثبات، كما أن الأصول الشرعية لها عالم ثبوت وعالم إثبات. إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل المطلب، نقول الأصول العملية العقلية لا تعارض فيما بينها لا ثبوتا ولا إثباتا، وذلك لأن عالم ثبوتها هو الحسن الواقعي والقبح الواقعي، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد قبيحا وحسنا واقعا من جهة واحدة في زمان واحد. لا يعقل، لا يعقل اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد. إذا نظرنا إلى عالم الثبوت للأصول العقلية اللي هو شنو عالم الثبوت؟ عالم الواقع، عالم الحسن والقبح في الواقع. هو في الواقع الشيء إما حسن وإما قبح، ولا يمكن أن يكون حسنا وقبيحا في وقت واحد. إذن لا يعقل أن تتعارض الأصول العقلية ثبوتا، لأن تعارضها ثبوتا معناه ثبوت الحسن والقبح الواقعيين لشيء واحد، وهذا مستحيل. بعبارة أخرى، مرجع الأصول العقلية ثبوتا إلى ثبوت حق الطاعة في الواقع أو عدم ثبوت حق الطاعة في الواقع، وثبوت حق الطاعة وعدم ثبوت حق الطاعة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني في الواقع إما أن يكون حق الطاعة ثابتا للمولى، وإما أن يكون ليس ثابتا للمولى، ولا يعقل أن يكون ثابتا وليس ثابتا. هذا اجتماع للنقيضين. إذن التعارض بين الأصول العملية العقلية ثبوتا معناه اجتماع الحسن والقبح الواقعيين واجتماع حق الطاعة وعدم حق الطاعة، وكل ذلك مستحيل. فلا تعارض بين الأصول العقلية ثبوتا. أما إثباتا فأيضا يستحيل أن يقع التعارض بين الأصول العقلية إثباتا، لأن عالم إثباتها هو شنو؟ مواقع، وإنما إدراك العقل لها. ولا يعقل أن يكون العقل متناقضا في إدراكه. هل يعقل أن العقل يدرك حسن الشيء ويدرك قبح الشيء نفسه؟ لا يعقل، هذا تناقض في إدراك. مع قطع النظر عن الواقع، العقل بنفسه كيف يدرك حسن الشيء ويدرك قبحه؟ هذا تناقض في الإدراك. العقل كيف يدرك العقل ثبوت حق الطاعة وعدم ثبوت حق الطاعة؟ هذا تناقض في الإدراك العقلي. إذن لا تعارض لا في مقام الثبوت ولا في مقام إثبات، بل في مقام الثبوت الواقع شيء واحد، إما حسن وإما شنو؟ قبيح. ماكو شيئين، يعني ما يجتمعن الحسن والقبح. وإثباتا، أما إثباتا فالعقل إما أن يدرك الحسن وإما شنو؟ أن يدرك الحسن. ولا يمكن أن يدرك حسنا وقبحا في شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد. إذن لا تعارض بين الأصول العقلية، لا ثبوتا ولا إثباتا. لذلك احنا قلنا قد عالم الثبوت والإثبات في الأصول الشرعية واضح، لكن في الأصول العقلية شلون نعبر؟ يقول قد نعبر بهذه الطريقة. وإلا قالوا إن القواعد العقلية أو الإدراكات العقلية عالم إثباتها هو عين عالم ثبوتها. ما عندنا مرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. هذا الآن قلنا قد يوجه، قد يصور عالم الثبوت والإثبات بهذه الطريقة التي شرحناها. لأن إحنا عالم الإثبات مقصودنا شنو؟ عالم الإبراز. لابد من وجود مبرز، صياغة مبرزة، وهذا إنما يتصور في الأصول الشرعية ولا يتصور في الأصول العقلية، لأن في الأصول العقلية ما عندنا عالم إبراز. هو العقل يدرك. شنو يعني عالم إبراز؟ إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا تعبرون في موارد العلم الإجمالي بتساقط الأصول العملية العقلية، تعارضها وتساقطها، تعبرون بأنها تتعارض وتتساقط في العلم الإجمالي؟ قال بأن البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان على رأي المشهور، تتعارض البراءة العقلية في الطرف الأول مع البراءة العقلية في الطرف الثاني، فتتعارضان وتتساقطان. إذن وجدنا تعارضا بين أصلين عمليين عقليين. شلون تقولون ماكو تعارض؟ الجواب هذا تسامح في التعبير، لأن المراد هنا إن العقل إما أن يدرك ثبوت البراءة في كلا الطرفين، وإما أن يدرك ثبوت البراءة في أحدهما دون الآخر، وإما أن يدرك العقل عدم البراءة، أن يدرك لزوم الاحتياط، فحينما يقال تتعارض البراءتان العقليتان في الطرفين، فليس مرادهما التعارض بين الأصلين العقليين، لا، وإنما مرادهم أن العقل يحكم بالاحتياط، بدل ما يقولون العقل يحكم بالاحتياط، إيش يعبرون؟ يقولون تتساقط الأصول في الأطراف. هذا تعبير تسامحي، مرادهم أن العقل في هذه الموارد قد حكم بالاحتياط، لا أنه حكم بالبراءة ثم تعارضتا وتساقطتا يلا إجل احتياط. لا لا، العقل مباشرة يحكم بالاحتياط لأنه حصل تعارض وتساقط، فهذا تعبير تسامحي يراد منه ثبوت الاحتياط العقلي في موارد العلم الإجمالي. إذن لا تعارض لا ثبوتا ولا إثباتا. أما الأصول العملية الشرعية كالاستصحاب والبراءة الشرعية وغيرهما، فنفصل بين عالم الثبوت وبين عالم الإثبات. أما في عالم الثبوت لهذه الأصول الشرعية، ما هو عالم الثبوت؟ إيش قلنا؟ هو واقع مراد المولى، وفي واقع مراد المولى لا يعقل التعارض، لأن المولى واقعاً في مراده الجدي في هذا المورد، إما أن يريد البراءة دون الاستصحاب، وإما أن يريد الاستصحاب شنو؟ دون البراءة. لا تعارض ولا تناقض في مراد المولى واقعا، لا يعقل ذلك، المولى لا يتناقض في إرادته، بل مراده واحد ولا تعارض في عالم إرادته وجعله للحكم الشرعي، لأن المولى حكيم ولا يناقض نفسه ولا يعارض نفسه. إذن لا تعارض بينهما في عالم الثبوت. نعم، في عالم الإثبات اللي هو عالم الإبراز والأدلة، من الممكن أن تتعارض الأصول العملية إثباتا. مثلا شككنا في شيء أنه واجب أو ليس واجبا، وكانت له حالة سابقة وهي الوجوب مثلا، أما الآن فنحن في شك وعدم علم، فهذه الشبهة من جهة أنها مما لا يعلم إطلاق دليل البراءة الشرعية يشملها، لأن دليل البراءة الشرعية يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا المورد مما لا يعلم، فهو مشمول لمن؟ لإطلاق دليل البراءة. حسنا، وإن كانت له حالة سابقة دليل البراءة لم يقل رفع ما لا يعلمون إذا لم تكن له حالة سابقة، لا، دليل البراءة مطلق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا. هل له حالة سابقة أو ليس له؟ إذن هو شامل بإطلاقه لهذا المورد. ومن جهة أخرى، هذا المورد له حالة سابقة متيقنة، فيشمله إطلاق دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، فنستصحب الوجوب. فالبراءة تقول لا وجوب، والاستصحاب يقول وجوب. هذا التعارض بين البراءة والاستصحاب ثبوتا لو إثباتا، ثبوتا لا تعارض. ليش لا تعارض؟ لأن واقع مراد المولى في هذا المورد واقعه واحد، إما هو البراءة وليس الاستصحاب، وإما هو الاستصحاب وليس البراءة، فلا تعارض ثبوتا، إنما التعارض بين إطلاقي الدليلين، إطلاق دليل البراءة وإطلاق دليل الاستصحاب، فإن هذين الإطلاقين شنو؟ شاملان لهذا المورد فيتعارضان فيه. فالتعارض بين إطلاقي الدليلين وإطلاق الدليلين عالم ثبوت لو عالم إثبات؟ هذا عالم إثبات وهو معقولون. إذن في الأصول العملية الشرعية يعقل التعارض فيما بينها في عالم الإثبات، وإن كان لا يعقل في عالم الثبوت. أما الأصول العملية العقلية فلا تعارض لا ثبوتا ولا إثباتا. قال رابعا، أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها فيما بينها لا ثبوتا كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ لأن عالم ثبوتها هو الحسن والقبح الواقعيان، ولا يمكن أن يكون الشيء حسنا وقبيحا واقعا في وقت واحد من جهة واحدة، أو يتصف بشمول حق الطاعة وعدم شمول حق الطاعة، هذا غير معقول. زين، ولا إثباتا. إثباتا شنو فسرنا الإثبات؟ إدراك العقل. لا تعارض في إدراك العقل، لأن العقل لا يناقض نفسه. ولا إثباتا، لأن مقام إثباتها إثبات من؟ الأصول العقلية. مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها، إدراك العقل هو مقام الإثبات، ولا تناقض بين إدراكين عقليين، إذ لا يعقل أن العقل يناقض نفسه. إذن لا تعارض ثبوتا ولا تعارض إثباتا. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا ولا يعقل التعارض بينها ثبوتا. أما ثبوتا فلأن عالم ثبوتها هو واقع مراد المولى، ولا يعقل أن المولى يتناقض ويتعارض مع نفسه. إذن وين يقع التعارض؟ إثباتا. فيعقل التعارض بينها إثباتا، يعني شنو إثباتا؟ أي بحسب لسان أدلتها. قد يتعارض إطلاق دليل البراءة مع إطلاق دليل الاستصحاب، وإذا تعارضا ولا بد من علاج ذلك التعارض وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. خامسا من الأمور المميزة بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية هو: هل يعقل أن يتعارض وأن يتصادم أصل عملي عقلي مع أصل عملي شرعي؟ يعني هل يمكن أن يتعارض أصل عقلي مع أصل شرعي؟ هذا معقول أو ليس معقولا؟ يمكن أو غير ممكن؟ الجواب: كلا، لا يمكن أن يقع التعارض بين الأصل العملي العقلي وبين الأصل العملي الشرعي. لماذا؟ وذلك لأننا إذا جئنا إلى الأصل العملي العقلي ففيه فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن يكون الأصل العملي العقلي مقيدا من حيث الأساس بعدم ورود أصل عملي شرعي مخالف له. يعني العقل يدرك أصلا عقليا، لكن هذا الأصل العقلي مطلق لو مقيد. مقيد بمن؟ مقيد بعدم ورود أصل عملي شرعي مخالف له في مورده، وإلا لو كان موافق إليه ما عندنا مشكلة. الفرض الثاني أن يكون الإدراك العقلي أو الأصل العملي العقلي مطلقا وليس مقيدا بعدم ورود أصل شرعي. هذا الفرض الثاني ولا ثالثة. أما بناء على الفرض الأول، يعني شنو الفرض الأول؟ الأصل العقلي مقيد بمن؟ بعدم ورود الأصل الشرعي. حينئذ إذا ورد الأصل الشرعي كان رافعا المن لموضوع الأصل العقلي، فيكون واردا عليه فيتقدم عليه بالورود. وذلك لأن الأصل العقلي مقيد بعدم البيان الشرعي، وهذا بيان شرعي، فيختل شرط الأصل العقلي فيرتفع موضوعه ارتفاعا حقيقيا. لأن الورود، إذا تذكرون احنا فرقنا بين الحكومة والورود، شنو الفرق بيناتهم؟ الدليل الحاكم يرفع موضوع الدليل المحكوم تعبدا لا حقيقة، كقوله لا ربا بين الوالد، فإن الربا بين الوالد وولده هو ربا حقيقي، لكن احنا تعبدا نقول لا ربا، فننفي الموضوع والمراد هو نفي الحكم يعني الحرمة. أما في الورود فالدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود أو الدليل المورود رفعا حقيقيا متعبديا. ولهذا قالوا بأن الورود خارج عن باب التعارض. لماذا؟ لأنه يرفع الموضوع رفعا حقيقيا، فالموضوع مرتفع فذاك الحكم مرتفع من أساسه، فأين هو التعارض؟ بينما في الحكومة، الحكومة داخلة في باب التعارض، لأن رفع الموضوع ليس رفعا حقيقيا. الربا بين الوالد وولده مشمول لقوله الربا حرام، لأنه ربا حقيقة، فيقع التعارض بين الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده. نعم هذا تعارض غير مستقر يتقدم الحاكم على أما في باب الورود، خلوها قاعدة في ذهنكم، في باب الورود لا تعارض، لا مستقر ولا غير مستقر، أصلا ماكو تعارض. وفي محل كلامنا يكون من باب الورود لا من باب الحكومة. لماذا؟ لأن الفرض أن الأصل العقلي مقيد بعدم الأصل الشرعي، وهذا أصل شرعي حقيقة، فيرتفع موضوع الأصل العقلي حقيقة، لأن موضوعه عدم الأصل الشرعي وهذا أصل شرعي، فنقيضان لا يجتمعان. إذا جاء الأصل الشرعي ارتفع عدم الأصل الشرعي، يعني ارتفع موضوع الأصل العقلي، وهذا تماما هو الذي نختاره في مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال كما درسنا في بداية الحلقة وفي الحلقة الثانية. نحن آمنا بأن العقل يدرك أن الاحتمال منجز، كل احتمال فهو منجز، يعني حق الطاعة ثابت في كل احتمال، في كل انكشاف، سواء كان تاما أو كان، وهذا أصل عملي عقلي. منجزية الاحتمال أصل عملي عقلي، لكن مطلق لو مقيد، مقيد بمن؟ نقول كل احتمال منجز ما لم يرد ترخيص شرعي، يعني أصل عملي شرعي مؤمن، فإذا ورد الترخيص الشرعي ارتفع حكم العقل بمنجزية الاحتمال، وهذا الارتفاع بالورود، لأن منجزية الاحتمال مقيدة بعدم ورود الترخيص الشرعي، فإذا جاءت البراءة الشرعية فالبراءة الشرعية ترخيص حقيقة، فيرتفع موضوع حق الطاعة ارتفاعا حقيقيا. ولهذا أسميناها قاعدة أولية وقاعدة ثانوية. القاعدة الأولية منجزية الاحتمال معلقة على عدم مجيء البراءة الشرعية اللي هي القاعدة الثانوية، وإلا لو جاءت البراءة ارتفعت منجزية الاحتمال بالورود، والورود خارج عن باب التعارض. إذن في الفرض الأول لا تعارض بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي، فيما إذا كان الأصل العملي العقلي مقيدا بعدم الشرعي، فإذا جاء الشرعي تقدم على العقلي بالورود ولا تعارض. أما الفرض الثاني، أن يكون الحكم العقلي مطلقا وليس مقيدا بعدم مجيء أصل شرعي. لا، العقل يحكم في هذا المورد بثبوت حق الطاعة أو عدم ثبوت حق الطاعة مطلقا، ولم يقيده بعدم الأصل العملي الشرعي. فحينئذ إذا كان الأصل العقلي فعليا وليس مقيدا فليس من المعقول أن يوجد أصل عملي شرعي على خلافه، لأن الشارع لا يتصادم مع العقل. الشارع المقدس سيد العقلاء، فكيف يصدر حكما يتصادم مع حكم العقل؟ هذا غير معقول. إذن في الفرض الأول يتقدم الشرعي على العقل بالورود فلا تعارض، وفي الفرض الثاني لا يعقل صدور الأصل العملي الشرعي من أساسه، فأين هو التعارض؟ إذا لا تعارض بين أصل عقلي وأصل شرعي. قال خامسا أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، لأنه لدينا فرضان، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، يعني أحدهما ينجز والآخر يعذر، ألا يقع التعارض؟ لا، يوجد فرضان. الفرض الأول، فإن كان الأصل العملي العقلي في موارد الشك طبعا معلقا ومقيدا وليس مطلقا، معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف. ليش قال على الخلاف؟ لأنه إذا كان موافق له فالقضية محلولة بعد، يعني معلق على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان هذا واردا. كان هذا، يا هذا الضمير يرجع للأقرب، يعني الأصل الشرعي، كان الأصل العملي الشرعي واردا على الأصل العملي العقلي، سواء كان الأصل الشرعي منجزا والأصل العقلي مؤمنا، أو كان الأصل الشرعي مؤمنا والأصل العقلي منجزا، لا فرق، في كل الحالات يتقدم الأصل الشرعي على العقلي بالورود، لأنه يرفع موضوعه رفعا حقيقيا. وإذا كان واردا فهو تعارض أو ليس تعارض؟ أنت بعد ضيف، والورود خارج عن باب التعارض. زين، لا تعارض مستقر ولا تعارض غير مستقر. الفرض الثاني، وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني لم يكن حكم العقل معلقا على عدم الأصل الشرعي، بل كان مطلقا، حكم العقل كان مطلقا، فإذا كان مطلقا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده، إذ يستحيل أن يصدر الشارع حكما مناقضا لحكم العقل. الشارع لا يصطدم مع العقل لأنه سيد العقلاء. إذا لا تعارض بين أصل عملي عقلي وأصل عملي شرعي. طبعا هذا خامسا، عده من المميزات بين الأصول العقلية والأصول الشرعية فيه نوع من التسامح. الآن احنا في الخامس، شنو ذكرنا؟ ذكرنا مميز بين الأصل العملي العقلي والشرعي، ذكرنا مميز أو لم نذكر مميزا؟ لم نذكر، وإلا ما قلنا لا يقع التعارض. هسه في الرابع أكو مميز، في الثالث مميز، في الأول في الثاني أكو مميز بين العقل والشرع، أما في الخامس فهو بيان حكم أنه لا يقع التعارض بينهما، لا أنه ذكر لمميز بين الأصل العقلي والأصل الشرعي. فعده من المميزات هو نوع من التسامح. الأصول التنزيلية والمتزاتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.